السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة هود، وهي خواتيم سورة هود، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. آيات مطلعها قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قوله تعالى: وأقم الصلاة، أي صلي، ليس المراد الإقامة التي قبل الأذان. وهكذا عموم الآيات التي فيها: وأقيموا الصلاة، داوموا عليها، صلوا، حافظوا عليها. وليس المعني إقامة الصلاة التي هي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وإن كان هذا يدخل في إقامة الصلوات، صلوات الجماعة. وأقم الصلاة طرفي النهار، ما المراد بطرف النهار؟ قال بعض العلماء: طرف النهار صلاة الفجر والعشي، واختلفوا في العشي ما المراد بها. فمن العلماء من قال هي المغرب، وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، فعليه يكون أقم الصلاة طرفي النهار الفجر والمغرب. هذا رأي ابن جرير الطبري رحمه الله، على أن صلاة الفجر بداية اليوم وصلاة المغرب نهاية اليوم. ومن العلماء من قال طرفي النهار مسلم أن الطرف الأول هو الفجر، والثاني الظهر والعصر، صلاتان معا. وقال آخرون هو العصر فقط، على غرار قول الله تعالى: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فالمراد الفجر والعصر. فهذه أقوال فريق من أهل العلم. أما الذي يظهر والله أعلم أن القولين قويان، قول من قال الفجر والمغرب، وقول من قال الفجر والعصر. أما دخول الظهر فلا وجه له، والله سبحانه أعلم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قيل قطعا من الليل. الذين ذهبوا إلى الظهر مع العصر كأنهم جنحوا إلى تفسير الآية بقول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فانتظمت هذه الآية من سورة الروم الأوقات الخمس. فحاول بعضهم أن يقول طرفي النهار هنا الفجر، والظهر مع العصر هما صلاتي العشي، وزلف من الليل حملها على المغرب والعشاء. على أي حال، في الآية الكريمة الحث على إقامة الصلاة، وأنها كفارة، وأنها كفارة. ودل على ذلك من كتاب الله قوله تعالى: اتخذ الله ميثاق بني إسرائيل إلى قوله، عفوا، قد إلى قوله: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يتوضأ منه كل يوم من خمس مرات، هل يبقي ذلك من ضرنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي ذلك من ضرنه شيئا يا رسول الله. قال: وكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. فالصلوات كفارات. وقد قال عمر رضي الله عنه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: سمعت النبي يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. قال: ليس عن ذي أسأل، إنما أسأل عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. الحديث: فالصلوات كفارات بالاتفاق. وللآية سبب نزول، ألا وهو أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ثم نزل على الرسول الوحي فدعا فأمره أن يصلي ركعتين، أو أن يحسن الوضوء ويصلي ركعتين مقبلا فيهما بقلبه على الله لا يحدث فيها نفسه. ففي ذلك الآية وتلا الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهنا أيها الإخوة قاعدة في الكفارات. هناك في الكفارات كفارات منصوص عليها: كفارة اليمين إذا أنت حنثت أي أثمت بمخالفتك لليمين، كفارات الظهار، كفارات ارتكاب محاذير في الحج وغير ذلك معروفة. وهناك كفارات غير معروفة في ذنوب لم تحدد الكفارة فيها كم هي، يعني في أشياء قتل الخطأ مثلا مش ذنب لكن له كفارة محددة، الحنس في اليمين له كفارة، الظهار له كفارة معلومة، أشياء معلومة. لكن هناك ذنوب كثيرة جدا لم تحدد فيها الكفارة، وأخطاء أيضا لم تحدد فيها الكفارة. فتقييم هذا بناء على ميزان الحسنات والسيئات. ومنهج الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينظر إلى قدر الذنب ويفتي بكفارة توازي هذا الذنب. فمثلا شخص أتى امرأته وهي حائض، يقول له، ما في نص ثابت عن رسول الله، لكن يقول له مثلا: تصدق بربع دينار. شخص آخر وجد منه تهاونا، ممكن يقول له: تصدق بنصف دينار. يأتي أحد يقول: أنا وأدت ابنتي أو فعلت كذا وكذا، فينظر إلى الجرم ويقدر الجرم ويقدر الكفارة الموازية له. مثلا الذي ترك واجبا من واجبات الحج، ترك الإهلال من الميقات، لبس ترك الإهلال من الميقات مثلا، لم يبت بمنى، لم يبت بمزدلفة، ترك واجبا من واجبات الحج. ما عندنا نص ثابت في الذي ترك واجبا معينا. فينظر ابن عباس ويقول: اذبح ذبيحة، يعني هذا الذي أنت تركته تأثم بسببه. طيب أنا أريد محو هذا الذنب، هل يمكنني أن أقول أستغفر الله ويمحى؟ الله قادر على كل شيء، لكن التقييد العام يفيد أن لازم تأتي بحسنة كبيرة تضاهي السيئة أو تزيد على السيئة، حتى إذا وضعت في كفة الحسنات طاشت بكفة السيئات. فهذا منهج. ولذلك ترى مثلا شخصا يأتي يسأل سؤالا أنه فعل من الذنوب كذا، تقول له: كفر، ادفع 1000 جنيه، روح تصدق ب1000 جنيه في غير المنصوص عليه. يذهب لآخر يقول: لا، يعني ممكن ادفع 2000 جنيه. هذا منهم بناء على تقدير الذنب بالتقريب، ما كفارة هذا الذنب بالتقريب. فقاعدة الكفارات تحتاج إلى شرح موسع، لكن تجد إفتاءات كثيرة في هذا الصدد مبنية على تقديرات العلماء، وهل المذنب هذا متساهل أم هو جاهل أم هو تنبني على الملابسات المحيطة بالسؤال. لكن بعض الناس يقول لك ما في نص، إذن ما في نص إذن ليست هناك كفارة. هذا غلط، أن هو ليس في نص، لكن في إثم. أنت أثمت يقينا بفعل الذنب، ونحن نريد لك حسنات تدفع هذا الذنب. فإذا قلت لك استغفر الله قد لا تكفي، يعني في الحانس في يمينه لا يكفي أن أقول له استغفر، ما زال الإثم باقيا، لأن في كفارة ألزم الله بها. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فأقول وبالله تعالى التوفيق، كتقعيد في أبواب الكفارات، كفارات الذنوب، ينظر الشخص إلى الذنب ويفعل حسنات أكثر من هذا الذنب رجاء أن يكفر الله بها عنه. والقاعدة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، إذا جاء في كفة السيئات سيئة، اعمل حسنة كبيرة تكون في كفة الحسنات بحيث تضيعها. إن الحسنات، ما المراد بالحسنات هنا؟ التي تذهب السيئات. من العلماء من قال الصلوات حسنات تذهب السيئات، لنزول الآية في الذي لقي امرأة فأصاب منها قبلة. ومن العلماء من قال حسنات عموم الحسنات، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما أرضى عن رسول الله من قوله في بعض الأذكار بخ بخ ما أثقلهن في الميزان. وقوله كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإلى الذين يفتون الناس، أحيانا تكون ذلك مسائل ليس فيها نص، لكن يجتهد الشخص في الإرشاد إلى عمل بر يقاوم الذنب الذي اقترف، فلا يأتي الشخص يقول لا المسألة ما فيها نص إذن لا كفارة. كيف ذلك؟ يعني إذا لا كفارة الإثم ما زال باقيا، الإثم ما زال باقيا. فللعلماء عدة أقوال في تفسير الحسنات التي تذهب السيئات وتمحو أثرها. قال مثلا سبحان الله بحمده 100 مرة في بعض المواطن، من قال تصدق بمبلغ كبير مثلا، فهذا منهج متبع وكان على رأس هذا المذهب والمنهج. وإذا تتبعت فتواتر ذلك عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعائشة سلكت هذا المسلك في بعض المواطن، فلما بلغ ابن الزبير أن أم المؤمنين عائشة تنفق كثيرا، قال والله لتنتهين أم المؤمنين عن هذا. ابن الزبير كان يعني ممسك يعني قليلا، وهي تنفق كثيرا وهي خالته، قال والله لأحجرن عليها. فبلغتها المقالة، قالت ابن الزبير يحجر علي، يعني ابن أختي ولد صغير كان في هي مربية يحجر علي، والله لا أكلمه محيط. ونذرت أنها لا تكلمه أبدا، اشتدت الهجرة على عبد الله بن الزبير، الهجران طال. فأصبح يستعين بكل ذي رأي وكل ذي لب لحل هذه المشكلة. خالتي هجراني أم المؤمنين سنوات، مدة طويلة لا أقول سنوات. المهم احتلوا بحيلة، بعض محارمها قالوا تعال معنا، فذهب معهم. فلما طرقوا الباب قالت من؟ قالوا كلنا من محارمك فلان وفلان وغيرهم. فادخلوا كلكم محارمي. دخلوا جميعا، معهم من؟ ابن الزبير. فهلما دخل فوجئت به، أقبل على رأسها يقبل رأسها ويعتذر ويبكي ويتطرد فيه، قم ما أريد أن أراك، قم. وهم يصبرون، يا أم المؤمنين ابن أختك ما يصح هذا الكلام، كلام زي كده. فعفت، لكن اعتقت في هذا 40 رقبة، لأنها كانت شددت على نفسها في ماذا؟ في الهجر، مع أنه ليست بملزمة، بس كان كلما ذكرت هذا العهد تبكي، كلما تذكرته تبكي وتعمل حسنات. أعود قائلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر، فإذا صبر مع الصلاة، واصبر يعني صلي واصبر، كما قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن الإحسان هنا العفو عن الناس، للإحسان العفو عن الناس، فاصبر على أذى المؤذين وتجاوز فإن الله لا يضيع أجرك إذا كنت محسنا، فإن أساء إليك مسيء فتجاوز. ويتضمن الإحسان هنا مراقبة الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيا هنيئا له من ابتلي فصبر، ومن أوذي فصبر وعفى، وخاصة الأرحام والأقارب والجيران والأصدقاء. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي لولا كان من القرون من قبلكم، لو كان في الأمم التي تقدمتكم أهل عقل وفهم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم، لو كانت هذه الفئة موجودة ونهت قومها عن الفسق والفجور لسلم الله بلادهم. على غرار الحديث مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم أصابوا أو عفوا استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، كان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، قالوا لو أن خرقنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا لو تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فكأن المعنى لو كان هناك من أهل العقل والفضل في القرون الذين من قبلكم نهوا أقوامهم عن الشرك وعن الشر والفساد لسلم الله بلادهم، لكن ما كان هناك منهم إلا عدد قليل، فجاءت العقوبة قاسية ورادعة. فاستفيد منه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب سلامة الأمم، من أسباب إنقاذ السفينة من الغرق. فإذا تركنا أهل الإجرام يقودون السفينة وأهل الذنوب والمعاصي ولا يفهمون، دمرت السفينة وهلكت السفينة وغرقت بكل من فيها. لكن كان هناك أهل رشد وأهل عقل وأهل فهم ينهون عن الفساد في الأرض لسلم الله البلاد وسلم الله العباد. فهذا الوجه الأول، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أهل عقل وأهل فهم ينهون عن الفساد في الأرض ونهوا قومهم لسلم الله قومهم. فهذا الأول. الوجه الثاني، فما كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ما كان فيهم أحد، هو رجع إلى المعنى الأول، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، استفيد أن النهاة عن المنكر ينهاهم يحفظهم الله، النهاة عن المنكر يسلمهم الله يا أهل الإسلام، الذين ينهون عن المنكر يحفظهم الله. فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. فالنهاة عن المنكر يحفظهم الله ويحفظ الله بهم البلاد. انتبهوا واعقلوا يا أهل الإسلام، كونوا نهاة عن المنكر، كونوا نهاة عن المنكر، كونوا آمرين بالمعروف، إلا البلاد ستغرق وأنتم ستغرقون مع الغارقين أيضا. قال عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. ورب العزة يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تعم. قال تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. أهل الظلم اتبعوا ما أترفوا فيه، استغلوا نعم الله في معصية الله، استغلوا المال الذي متعهم الله به، والمساكن الطيبة التي متعهم الله بها، والقصور والدواب في معصية الله تعالى، استعملوا نعم الله في معصيته، استعانوا بنعم الله على معصية الله سبحانه وتعالى. ولا تكاد تجد عاصيا إلا هو يستعين على معصية ربه بنعمة ربه عليه. لا تكاد تجد عاصيا يعصي وفاجرا يفجر إلا وهو مستعين بنعمة الله عليه. فهكذا جعل الشكر كفرا، جعل الإنعام إجراما عياذا بالله تعالى. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. بهذا القدر أجتزي حمدا الله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نهاية أوصي نفسي وإخواني بالاعتناء بكتاب الله واستنباط الآداب والأخلاق والمعاملات والمعتقدات الصحيحة وكل خير من كتاب الله، وهي وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتغافلوا عنه ولا تهملوه. فالحمد لله، كتاب الله القرآن محفوظ، لم يغير ولم يبدل، فعليكم به وبسنة النبي الأمين معه. صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.